بالقرآن خيرا وعلما وبركة، أسألك تمامها ونعمتها، اللهم توفها لنا واجعلنا ممن يعلمون ويعملون ويعلمون ما يعلمون، آمين. الدرس اللي فات وصلنا هذا اليوم الثامن عشر او التاسع عشر من صفر، وهذا الدرس الذي نتم به المئة في دروس سورة البقرة. سألني سائل فقلت له احنا يعني كنت بتكلم مع احد الاخوة فعلم مني اننا يعني الى الان ندرس في البقرة، قال الم تنتهوا، هو احنا كنا بدأنا قبل سنتين ويزيد، فبظن اننا ممن يعني يمرون على كلام ربهم مرة غير الكرام شيك. فلا احنا الان الحمد لله رب العالمين لم نصل الى الآية الاربعين بعد، ويعني لا نستأخر ولا نستبطئ، ولكننا نستنزل الرحمة والبركة، فنسأل الله إذا كتب لنا أعمارا وهدايات أن ينفعنا بها، آمين. فالآن لعلنا يعني فيما تكلمنا في الشجرة تبين كثير فيها أو لكثير منا، نمر عاجلا على تفاصيل حتى يعني نتمها وننتقل إلى غيرها، لعله كما قلنا من أشكل ما أشكل على من قرأ بدت لهما سوءاتهما، ويكاد على قدرنا ما نقول احنا لا نلزم أحدا غيرنا، بدا واضحا أن السوءات التي ذكرت لا علاقة لها لما ذهب إليه كثير من الناس أنها كناية عن الفرجين، أبدا، القرآن فيه شواهد على غير هذا، وفي النبوة كذلك، وكفى بالقرآن والنبوة شاهدة. الآن بعدما أصلنا وبينا أنها ليست ما يظن كثير من الناس، لنا أن نسأل، ولعلنا قلنا ولكن نؤكد إن لم نكن قلنا، بالتالي ما هي السوءات؟ قلنا من قبل إن السوءات لسانا، السوءة أخت السيئة، كلاهما على حرف وجذر واحد أو متقارب. فالسوءات التي بدت هو اللي كان الشيطان حريصا أن يعلمها آدم. لاحظ من بين الأدلة التي قلنا إنها ليست هي السوءات التي يظنون، الله قال ما وري عنهما، فواضح أنه في شيء وري عنهما، ويظهر أنه ليس خيرا، بل هو كما قال الحكيم سوءات، فوارى الله من رحمته وحكمته هذه السوءات، وليس لأحد أن يذهب إلى أنها في الفرجين، كما قلنا عند النبي ما بين الفرجين كالأصابع، ولكن تعارفت البشرية بأمر الله بالمعروف أن هذا لا يظهر، والأصل فيه الستر. فقال الآن الشيطان يعلم أن هذا الذي أسجد له الملائكة وأمره بالسجود له كما تكلمنا في الحجر كانت أشدها، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، يعني في الأعراف فصلنا في هذا، قال لم يكن من الساجدين، وقل إنه من أشد من مع، يعني ما لك ألا تكون منهم، هذه أصعب من ألا تكون معهم، فقد تكون معنا تكون معنا ولست منا، صحيح ولا لا؟ فكان يقبل الله من إبليس أن يكون معهم، لن تكون منهم شيك، يعني لن يكون منهم لنقل صلاحا وأداء، ولكن ليكن منهم مشاركة الفعل اللي هو السجود، فلم يفعل هذا في الأعراف. في الحجر قال ما منعك؟ قال إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن. وقلنا هذه أشد رفضه وكفره للشيطان. قال لم أكن، بعد ما أصابها يعني في صور أخرى قال أنا خير منه. ليه ما سجد؟ قال أنا خير منه. في الحجر اللي هي أشدها قال لم أكن ولا مرة، وهذا يعني التصريح شديد. ليه؟ لأن الله بين كما قلنا في سورة الحجر من سوءات الآدمين ما بين، قال من صلصال من حمأ مسنون، وهذا ذكرت لكم إياه فصلف، فهي شيء من سوءاته. بالتالي الشيطان يرى إذا الله يبين أن هذا الذي أمروا بالسجود له هو من صلصال من حمأ مسنون على هذه، الآن الشيطان جريء أن يقول لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هلا لما كان هذا، الآن بقي على الشيطان لما استحكمت العداوة أن يري آدم ما أوري عنه. ظهر أنت لا آدم لا تعلم مما خلقت وعلى ماذا تركبت وعلى ماذا جبلت. يعني آدم في جنة لا ينقصه فيها شيء، يرى ربه والملائكة لا ينقصه شيء. بالتالي الآن واضح أنه أوري عنه ما وراء هذا. الآن الشيطان من حقده وكفره وكرهه الآن بقي يري آدم مين أنت الذي سجد لك الملأ الأعلى. لما قال بصرت به خلق أجوف لا يتمالى. فالسوءات الآن التي ستبدو هي اللي كان الشيطان حريص على إبدائها. إذا دير بالك عدوك يعني أنت كشفت لعدوك ضعفه وقلته أمام عينيه، هذا إذا لم يكن يعلم، قد يكون يعلم. فأنت لما أظهرت له هو مش كثير يعني الآن يعني سيستحي منك، إنما إذا عدوك أمامك ولا يعلم ضعفا فيه أو مقاتل فيه، وأنت الآن قلت له أنت انظر إلى نفسك الآن بيضعف أمامك. تخيل الآن لما يصير في خصومات في زعماء الدول بيطلعوا لبعض سوءات، يطلعوا له المستور والمخف شيك. هذا إذا كان يعرف هذا فمصيبة أن تبديها له أمام العالمين. فكما صار تذكروا في بعض الرؤساء الأمريكيين كيف بيطلعوا له واحد أو ثنتين بيكون يعني الآن انتهى. ليش؟ كان عايش رئيس أعظم دولة يطلع يعني داعر. وهذا مثل قريب، الإنسان بطبعه مبين على العالمين وخلائق الله انه هذا سيد في الملكوت وهذا وهذا، انما لما يتبين مين هذا، هذا مثل قريب رئيس اكبر دولة بعدين يبين. لاحظ وين يعني سبحان الله ما غلى يعني صرة مال، انمسك بما نحن فيه اللي هو الدنيا بالنساء. مشيت الرئيس الاسرائيلي الاخير الثاني على مثل هذا. الان تخيل هو هذا كان يعرف، تخيل انه رئيس دولة وامام الناس وهو يعني عايش في شرفه وكرامته ويعني مكانته الكريمة في الناس، فابدى له احد خصومه انه لقيط في بلد يتعززون فيه بالانساب شيء. يعني لعله في دول الأعاجم يمكن مش كثير تفرق عند أحدهم أنه ابن حرام. بعد أنا سمعت أنه الرئيس الروسي الرئيس الوزراء اللي هو بوتين السابق هو يعني ابن حرام وزعلان من أمه، مع أنه البلد سايبة كلها، بس الظاهر هذا اللي صار. لما تأتي في بلد هذا فيها حرام صريح هذا فيها عزيز، فتأتي لملك مشرف مكرم في هذا فتكشف هذا أمام الناس أنت خصمه، شوف اللي بصير فيه قتلته. ما كان يعلم هذا، وري عنه. الآن آدم عليه السلام وري عنه كل هذا، فقال بصرت به خلق أجوف لا يتمالك، لا يتمالك لشهواته، ولا يتمالك أمام المعاصي. كذب الشيطان في هذه الكذوب مصيب. يعني قلنا من قبل ما نهي آدم في الجنة إلا عن الشجر فقط. لو نهي عن 100 نهي وأتى واحدا لا شفع له، إنما ما نهي إلا عن واحدة وأتى شيء. فبالتالي هذا من مكامن المقاتل التي كان فيها أبونا، وكان الشيطان يسعى إلى إبدائها. وهذا يعني كما قلت لك، إذا أخرجت هذا لعدوك كما قال الشيطان بصرت به، هذا ظفر. أنت لما تمسك بعدوك مقاتل ظفرت به. الآن فالمساوئ التي بدأت يا أخوانا، مساوئ الإنسان اللي ليست في الملك، أختصر مفيد، مساوئ التي بدت ما ليست في الملائكة، مختصر مفيد. ماذا فينا ليس في الملائكة؟ أبدالك العصيان، الظلم، الجهالة، الغل على رأسه، الحسد، البغضاء، الكذب، الخيانة، الطمع، الحرص، الهلع، الجزع، المنع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. ففي الصورة التي ذكر فيها اللباس، اللي يعني صورة الأعراف فيه اللي تتكلم عن اللباس، اللي طه والأعراف ذكرت السواد، إنما صورة الأعراف حصرا ذكرت اللباس وتبين ما هو اللباس. الصورة اللي فيها اللباس قال فيها الشيطان ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. لاحظ الآن، لاحظ في الأعراف، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه. هذه اسم إشارة للقريب. الآن الشيطان يقول ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. لما أكلها فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما. بطلت هذه. لاحظ هلا تلكما وين في لام يا أخوانا؟ هذه إشارة للبعيد. ذاك غير عن ذلك، ذاك الرجل غير عن ذلك الرجل، اللام للبعيد، وتلك المرأة غير عن تلك المرأة. واضح؟ فإذا لما قال الله بعدما لاحظ ذاقا الشجرة قال ألم أنهكما عن تلكما، ليه؟ واضح أن آدم حتى يأكل منها بعد عن ربه. لاحظ بعد ودلاهما. في طه قال لا يخرجنكما من الجنة فتشق، لعل في هذه الآية إشارة أن الشجرة كانت خارج الجنة. قد تقول طب كيف قال الله هذا؟ لا، الله يقول عن كل ملكوته هذا. واضح؟ شبيه بهذا ما في سورة يونس، هو الذي يسيركم في البر والبحر. اسمع، حتى إذا كنتم، هذا الخطاب كنتم يكلمنا، يسيركم كنتم في البحر، حتى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. لاحظ وجرينا بهم، ما قالش وجرينا بكم. ليش؟ الآن يصور لك صورة تخوف، بيقول لك هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. فواضح أن الفلك الآن صار في البحر، فيشعرك الله أنه أنت بعيد عنه وأنت قريب بين يديه. بس لما يقول لك جريت بك فأنت تشعر بالإحاطة والرحمة. لما قال لك جرينا بهم لأنت يعني ولله مثل على الصغير، إذا يعني صار به قارب وبصير بده أبوه يتبعه، تعال تعال تتركنيش. فجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها. فلما كلمهم أنهم في البحر بدأ يكلمهم بالبعيد المتروك، فلان لما أكل منها دلاهما بغرور فلا يخرجنكما. فكان السبيل واضح أن لا تستطيع أن تأكل من الشجرة حتى تخرج من الجنة. فقال له لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فدلاهما بغرور. مش هيك؟ وهذه كانت إشارة تلكما للبعيد. بعدين اتفضل يلا. يعني تفعل عليهما ولا على عوراتهما؟ بالتالي شيء ثاني ما تشدوش. سأتيك اللي كان مصر انه يعني اللي بدأ له ما بين رجليه كما قالوا الاصل، يعني كما تصور الصور انه يعني يضع ورقة التون، انما لا يخصفان عليهما، وسنأتي عليها ان شاء الله. انما الان في سورة الاعراف اللي فيها اللباس اللي هو الهدى والدين والطاعة، لاحظ قال الشيطان إلا أن تكون ملكين. فالذي وفر عليه لباسه حقيقة كالملك، والذي لا يهترئ ولا يخلق لباسه كالملك. هذا لا يكاد يعصي بالأخوان واحد أبدا، بالفعل معصوم مكسوم. وقلت لكم يا أخوانا قبل أن أنسى، أذكر قول نبينا عليه الصلاة والسلام أن أول من يكسى يوم الدين إبراهيم، ولا نعرف أبانا إبراهيم بشيء كما نعرفه في رأس الملة. فديننا وملتنا وكل أمر نحن عليه الآن أبوه وإمامه إبراهيم، إني جاعلك للناس إماما. فمن اتقى وأطاع على طاعة إبراهيم، لاحظ، فأول من يكسى إبراهيم. ولا يعرف الناس بهذا العري، ولكن ليه أول من يكسى إبراهيم؟ فواضح لأنه كأنه إبراهيم من علمته في الملة والإيمان والإمامة. بالتالي الملة والإيمان والطاعة والخلة لله، وإبراهيم ما تعلمون اتخذ الله إبراهيم خليلا. فهذا التقي الطائع النقي الصديق كان صديق النبي إبراهيم أول من يكسى. هذه بتلك، واضح أخوانا؟ فبالتالي إلا أن تكون ملكين. وإحنا اتفقنا يا أخوانا لما قال له في طه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فقط اعكس كلامه، هل أدلك على الفناء والبلاء، إلا أن تكون ملكين. إذا تأكل من هذه الشجرة الآن سيبدو لك من أنت قياسا مع الملائكة. فإذا قرأنا طه في طه هل أدلك على شجرة الخلد، أبدا، هذه شجرة الفناء، شيء كذاب، يعني أيوه اقلم كلامه. إلا أن تكون ملكين، حقيقة ما وري عنك ما يجعلك شيطانا. فلما قال له إلا أن تكون ملكين، حقيقة إذا بتأكل يبدو لك كم فيك من الشيطانة، شيء اللي هي الآن السواد، شيطان كذاب خائن لئيم فاجر كفور ما يعني لا يبقى من هذا شيء. واحنا لما قلنا في سورة الاعراف يا اخوانا قال يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. اسمع، اللباس والايمان للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشة، مباشرة وراء السوآت واللباس وإذا فعلوا فاحش. حقيقة الفاحش يا أخوانا ما هي؟ الزنا. الزنا من الفاحش. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالكفر أفحش الفاحش، وعقوق الوالدين أفحشها، والتولي يوم الزحف، كل الموبقات كلها فواحش، يعني كبائر فاحشة، واضح اخوان. ومنها الزنا، ولكن درج العرف ان نقول يعني الزنا فاحشة. لما قال الله الا ياتينا بفاحشة مبينة، ابدا مش محصورة في الزنا، يعني في سورة النساء الا ياتينا بفاحشة مبينة. ابن مسعود رضي الله عنه قال منها ان تسب امك فلوين مثلا، فاحشة هاي كبيرة. فكل شيء لا يقبله نفس المؤمن، بالتالي وهي من معاصي الله البينة، تالي الفواحش. فلاحظ بعد اللباس والسوءات قال وإذا فعلوا فاحشة. فبالتالي الشيطان لما قال إلا أن تكون ملكين، بيتكلم أنه ما أري عنهما من سوءاتهما ما كان فرجاهما البتة، بل ما كان ما يصير يعني ما يستبين فيه آدم وحواء أنهما بعيدان كل البعد عن الملائكة. ولما أبى الشيطان أن يسجد أراد أن يقول لآدم انظر من أنت، شيك إخواننا. وهذه يعني سنأتي حتى نقول الخصف ونصور الصورة. الآن قلت لكم في الدرس الفائت لما قال عليه الصلاة والسلام أنه إذا زنى العبد نزع منه الإيمان، شيك. شوف ما أجمل الكلام، ينزع عنه ما لباسهما ونزع منه الإيمان. واضح انه لا يمنع العبد من المعصية الا ايمانه وخشيته ربه، صحيح اخوانا؟ فاذا خبى هذا وخبت فيك خشية الله، خشية الله وهيبته في قلبك، بالتالي انت اقرب واجرأ على المعصية، فتنزع خطوة خطوة وعروة عروة كما قلنا في الدرس الفائت. عظم الله. شوف ماذا قال عليه الصلاة والسلام، قال إن الإيمان لا يخلق في جوف في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إنما بين ماذا وماذا يقارب النبي؟ ثوب. إن الإيمان لا يخلق، يخلق شو يعني إخواننا؟ يهترئ في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا الشاهد، فإن النبي يجمع بين لباس وثوب منزوع. أيوة أحسن، ما شاء الله عليك. الحديث اللي كنا ندرسه زمان، يدرس الإسلام كما يدرس الوشي في الثوب. فلما قال عليه الصلاة والسلام يقارب ويمثل للإيمان بالثوب، هذا شاهد لما نحن فيه. ومن أحسن الشاهد لما رأى عمر بن الخطاب يجر قميصه في الرؤية، قالوا فما أولته؟ قال الدين. واضح. ولا تعجبوا، هذه يعني استئناسا ليس إلا، لما قدت قميصه من دبر، هل هو مستمسك؟ مستمسك. فقد القميص حقيقة على وجهه، قدت قميصه، شيك. ولكن قد القميص كقد الدين، هي لما راودته عن نفسه وكانت تدعوه، كل مراودة هي تسعى أن تنزع عنه لباسه الأول. واضح. فلما قدت قميصه من دبر على الحقيقة، ولكن هذا القد كان يحكي ما تسعى إليه أن تقد عنه ما منعه عنها، هيت لك. فهو أصلا لو اهترأ أو خلق ثوبه وإيمانه يوسف عليه الصلاة والسلام لما لزمها أن تقد عنه ثيابه ولا قميصه. واضح. ولعل العجيب أنه يعني إن في آخر سورة الأعراف، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ماذا يفعل الإيمان والتقوى؟ فلما أرسل القميص ألقوه على وجه أبي بصيرة. واضح. فيعني لأن الإيمان حقيقة والطاعة والهدى نور عند الله، والتنزيل كله نور. فكأن يوسف يقول لأبي ما خاب أمرك في، وكأنه يقول أنني استمسكت. فلما ألقى القميص على وجهه ارتد بصيرة. هذا ليس بشيء، أنا بقول يعني حكاية. الآن نرجع إلى إلا أن تكون ملكين. فنؤكد يا أخوانا، فالسوءات التي بدت ماذا كان؟ اللي كان آدم يظن أنه من أهل الجنة كالملائكة سواء، هو كان ظانن أنه أنا والملائكة سواء. بالعكس سجدوا لي، شك كان يرى شك يا اخواننا. ويكلمه ربه اسجدوا لآدم ويعلم ما لا يعلمون. شك يا اخواننا. الان بقي ان تعلم من عدوك الشيطان على الحقيقة من انت. فما قصه الكتاب على الانسان يئوس جهول يئوس قنوط كفور ما اكفره. شوف يعني الصيغ التكثير ما اكفره. من وين احنا جبنا هذا الضعف الذي عندنا؟ من ابينا عليه الصلاة والسلام، والله غفر لابينا ادم زلته. فبالتالي السواد واضح يا اخوانا. شو السواد؟ السواد التي بدت لادم وحواء كل ضعفه من الغل والحسد والبغضاء والجهالة واليأس والقنوط وال يعني كل ما تسمع كذب خيانة كل هذا اللي تعلمه كان وري عنه حتى لا يعني لنقل الجدل منه. ولكن المجادلة قد تكون يعني صالحة إذا كانت في حق. لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لما أن تجادل في معصية صحيح لما يجادل ربه بعدما تبين الحق هذا من السواء. إنما الكذب ولا مرة حق. شك يا أخوان. جيد. الآن نأتي إلى طفقا يخصفان. وهذا هو الشاهد. تخيل خلقا كآدم وحواء يعيش بين الملائكة. ابن عز رجل سيد له بنون ورث السيادة يعني والخير والنعمة عنه. في يوم من الأيام ضم إليهم فقيرا طريضا شريدا فقيرا من أبناء السبيل فجمع وأدخله عليه. في أبناء هذا السيد كلهم بخير إلا واحد ليس بخير. فلما علم أن أباه أدخل هذا الطريض الشريد قال ليه أدخلته؟ واضح. ثم قال هذا السيد لأبنائه كلهم الأخيار كلكم قبلوا يد هذا الطريض الشريد ابن السبيل بكل مين؟ لأبناء العز للأمراء أطاعوه. الآن هذاك يعلم من هذا. الآن خلينا أقول لك الطريض هذا ابن الشريد يعني تلقى الملك وهو يعني أو هذا السيد لا يعلم عن نفسه هذا الذي ضم لهذه العائلة ولله المثل الأعلى ابعدوا عن المثل ولكن هذا للتقريب ما بيعرف أنه كان ابن سبيل وكان لقيطا وكان. فبالتالي لما رأى أبناء العز والسلطان يقبلون يده في شبابه بالتالي إيش راح يقول في نفسه؟ إنه أهل الله ولولا أنه أهل الله ولولا أنه خير منهم ما كان هذا. الآن هذا الابن العاصي أول شيء راح يفعله يقول له من هو؟ شيء أول شيء راح يقول له بدك تعرف أنك لست منه أول شيء وأنك ابن فلان وفلان وأنك ابن الشارع وابن السبيل شيء. بعدين نبدأ أكلمك هذا اللي بصير أخوان بصير يقول له بدك تعرف مين أنت أمام الجميع بدك تعرف مين أنت بدي أكشفك على حياتك أنت الآن أقرب لك. فلما بدت لهما سوآتهما كان عايش آدم عليه الصلاة والسلام في هذا الأمن وهذا الخير وهذا الشرف اللي هو فيه بدت هذه السوآت لما نزع اللباس. واحنا كل اخواننا اول شيء نزع عنه اللباس ثم اكل ادم نزع اللباس بالتالي لن يطيع ادم ربه فسيأكل. فلما اكل منها لي الشجرة شجرة الفناء والبلاء واضح الشجرة التي اكل منها ادم مختصر مفيد شجرة السوات والفناء والبلاء اللي من اكل منها لابد ان يموت ويفنى اللي من نزل اليها لابد ان يموت ولابد ان يفنى ويبلى. احسنت جيك اخونا يسأل هل هي الشجرة الملعونة هي هي الشجرة الملعونة. فنزع عنه الشيطان لباسه أي عصمته في طاعة ربه، بالتالي أكل منها كمن أكل من سم، كمن أكل من سم بعده. فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، والسوآت اللي بدت عرف آدم من هو، كان وارى الله عنه. لاحظ ما أجمل الكلمة، وري عنه، يعني الله ما علمه أنه أنت أنا خلقك ضعيف جهول يئوس قنوط، ما قلت لك هذا الكلام، أنت لا تعلم هذا، واضح أخوان؟ فلما بدت هذه السوآت تخيل، وهذا الجواب لك ولك أخي، رجل كان فيما كان فيه هو وزوجه من النعماء والعز والشرف والمكانة، ثم مرة واحدة يبدو لهما بدو العلم والمعرفة فيعرفان عن نفسيهما هذا، ما كنت أعرف أنني كذاب، يعني أنا يعني هذا كذاب يئوس قنوط حسود يغل ملئ بغضاء ضعفا وجهالة، كل هذا كل هذا بعد العز اللي أنا فيه، بعدما سجد لي الملائكة. لاحظ، تخيل تخيل هذا الجو، هذا مليون مرة أصعب من رجل أنت يعني يسحل عنه سرواله أو إزاره، كان رجلا أو امرأة، خاصة يا أخي بقول لك كانا زوجين، أنت من منكما يستحي من زوجه؟ محمد عليه الصلاة والسلام يعني في مع أزواجه كما تعلمون، وهو خير العالمين وأشدهم حياة، كما قالت عائشة كالعذراء في خدرها عليه الصلاة والسلام. موسى كان حييا ستيرا لا يرى جلده من حيائه، مع ذلك مع أزواجه شيء آخر، واضح أخوان؟ فهما زوجان أصلا، فمش موضوع يا أخي، مش موضوع هذا اللي انت بتقوله، إنما أن يكون كما مثلت لك رجلا شريفا كريما عليا في قومه، ثم مرة واحدة يستبين له أنه كان أدنى من أدنى من أدنى ما يظن، أمام مين؟ الشرفاء والكرماء والمقربون، لو أنه انكشفت له لحال، لأنه عرفها وضع النفس. فبدت لهما كل بدو لا يقتضي الرؤية أخوانا، كما قلنا لكم بدا لهما من بعد ما رأوا الآيات، يعني اختاروا ورأوا، إن تبدأ لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء، إن تبدأ لكم كيف تبدأ؟ بالعلم تعلمها. فعلم آدم عن نفسه بعدما أكل من الشجرة بقوة الله، طبعا سنأتي على أنه هل أكل أكلا؟ هل مضغ مضغة؟ سنأتي عليه. لا خلينا أنا أتم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فإذا عرفت أنه فرق كبير بين أن يبدو له فرجه وفرجها، وبين أن يبدو للشريف الكريم العزيز المقرب المكرم يبدو له كل هذا، على هذا جبل وعلى هذا فطر وقبل حين تسجد لي الملائكة، خير ضع نفسك مكان الآن، طفقا، والطفق كما قلت لك همة وحرص وعناية، يخصفان، ما قال يضعان أو يستران نفسيهما، الخصف يا أخوانا التوليف، كان يضع ورقة على ورقة على ورقة يخصف نعله. ماذا يعني؟ لا، خصف النعل يا أخوانا ليس تخيط النعل، لا لا لا، نص نعل بحطوه، أيوة أحسنت، يخصف نعله، بيكون اهترى النعل فبركب عليه كمان على النعل كمان، احنا الان مثلا بيكون هار النعل بركب عليه كمان نعل، واضح؟ فأصل الخصف توليف الشيء على الشيء، فإذا خصفت ورقة على ورقة أو نعلا على نعل، هذا يعني ولفت هذا أو جمعت هذا على هذا. فلاحظ، يخصفان على فرجيهما على سوآتهما، طب عليه ليش لان عليهما؟ لأنه يرى كل هذا فيه، فيخصفان عليهما، وليس لك إلا أن تقرأ عليهما، ما في على شيء خاص، أيوة أحسن، ليش وضع ورقة على ورقة؟ هلا يا أخي طلع، يعني فلان يعني كان في سوءة صغيرة بكفي بعيدا برحاله. بس من انكشف وبدت كل هذا بيقولوا لو انشقت الارض وبلعته لكان خيرا له. مش هيك مش هيك بيقولوا الناس؟ يعني الانسان بيكون في حال يصور لنفسه لا نحن نقول يعني لو انشقت الارض بيقول لك وبلعته لكان خيرا له. يعني لو دخلت انت على تقي عرف في الناس بتقواه وانه اصلحهم واتقاهم واعلمهم واخشاهم لربهم فدخل عليه قوم وهو يزني تفضل تفضل. يعني لو قتل نفسه لو انشقت الارض الارضون السبع ودخل فيها كان خيرا له. شيء فالآن اخسفاني عليهما ليش بحط اكثر ورقة؟ هو الان يشعر ولا شيء بكفيني مش ورقة ورق على ورق على ورق لا يريد ان يرى ابدا الحال اللي هو زي ما قلت لك مثل بهذا. فهو يرى انه ولا ورقة بتكفيني مش ورقتين ولا ثلاث. الان يخسف ويجمع كل هذا على ما بدا له وعرف عن نفسه. ليش من ورق الجنة شيء؟ السؤال الثاني ليه من ورق الجنة؟ هو يذكر اين كان وماذا كان يوم كان. هو الان يرجع الى ما كان فيه. هو يذكر ماذا كان في الجنة. شيخ اخوانا ما انا معاك يا اخي وهو هذا ولا يعني احنا كلنا اخرج هو الشجرة يدل اليها تدلية واضح. قال الله لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لاحظ فالشيطان لا يبعد ابدا انه يدلي ويخرج اليها وهذا من حكيم امر الله انه انت لن تأكل منها حتى تتدلى وتهبط وتخرج منها. فاول ما تأكل راح اقول لك خرجت واهبطت نفسك ما انا مش قلت لك. فكان هذا يعني من حكيم امر الله انه اصلا جعلها خارجها. فاول ما اكلت انت خرجت نفسك مش هيك. فلما موسى قال لبني اسرائيل احنا قلنا لكم اذا اردت ان تقرأ اقرأ بني اسرائيل قال اتستبدلون الذي هو ادنى. فالشجرة كانت ادنى من الجنة يتدلى اليها تدليا. فقال موسى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا. فاذا اردت ان تنزل الذي هو ادنى لابد ان تهبط. لا هذا كناية يعني هذه كناية. اما الاصل دلاهما بغرور الاصل ان تذهب الى الحق وليس الى الكناية اللي فيه. دلاهما بغرور ولكن الناس ذهبوا الى الكنية ليه كناية. جيد ادلو ادلا دلوه فهذا على الحقيقة دل يتدلى. نعم. فبالتالي الطفقاء يخصفان عليهما. طلع طلع كما قررت لك من كان في عز وشرف وتقوى وقربة ومكانة وعلو ثم مرة واحدة يأكل من شيء يبدو له فيعرف عن نفسه كل هذا وقبل حين كانت تسجد له الملائكة وكان وكان. بالفعل هذه أشد وأنكى وأمر ألف ألف مرة من رجل أكل مثلا أكلا فنحل فيه فسحل سرواله درجة ثم يحمر وجهه بس هذا. بس اللي صار لاحظ كان كما قرأتم ثم يخرج منها ويهبط إليها. ليش؟ اللي أكلت منها اسمعوني انزل لها التي أكلت منها انزل لها. لأن أنا أقرب لك ما هي الشجرة. هل أكل؟ هل أكل يعني بفمه؟ نعم أكل منها وذاق ما أكل. ولكن كما قلت لك عند الله من الشجر كما ذكرنا من قبل إنما كل أكل في القرآن أكل مضغ ما فيش ضرر. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. رجل أخذ أرض يتيم ألم يأكل ماله؟ قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فأخذ أرضه كيف أكل ترابها؟ شكاخي. فأخذ المال أكل له. يأكلون الربا كيف شك أخواننا. فبالتالي يعني ليس كل أكل إدخال فم ثم تحريك اللسان كما يعني تبين لنا. ولكن نقول لا يبعد أبدا أن الشجرة يؤكل منها أكلا فأكل منها. ولكن عند الله شجر يفعل به ما يشاء كما قلنا لكم تذكروا حديث إبراهيم الذي كان عند أصل الشجرة وبجانبه مالك خازن النار وفي الشجرة الجنة؟ طب وما الشجرة؟ ولا واحد بيقدر يقول إنه شجرة تين عنب ولا مرة. ولما النبي قال عليه الصلاة والسلام بالحديث لما قال له أصحابه حديث ابن آدم له ثلاثة أصحاب الحديث ذكرنا لكم إياه ولا مرة بيقولوا إنه هذه الشجرة. ولكن الكلام واضح. تنين قال لا تقرباه، احنا شرحنا انه واضح انه هذه مجرد ان تدخلها خذ اخرج هلا منها، اذا يعني دخلت حيزها اخرج منها عدا ان تأكل منها. واضح؟ الان ما هي الشجرة؟ معنى قلنا ما خلنا قلنا. طيب انت عمرك ذقت العذاب واشرت عتمك هلا بكل ذاقة وعمل هيك؟ مش قال الله ليذوقوا العذاب؟ كيف يذوقون العذاب؟ بتمهم ليذوق وبال أمري. فمش كل ما ذاق لازم يفتح تمه عشان يذوق، يذوق عسيلتها يذوق عسيلتها أو عسيلتها ما لها في علاقة في الفم. واضح؟ الآن أكلا الأصل أن تذهب إلى ظاهرها، أكلا وذاق. لاحظ ولا بعد عند الله انه خلق شيئا تأكله اكلا ثم ترى ما ترى وتعرف ما تعرف، لا بعد على الله شيء من هذا ابدا. كل مثل يضربه الله يملك ان يجعل من هذا المثل حقا، مش قصة، حقيقة. واضح؟ الان الشجرة، ما هي الشجرة؟ في الدروس اللي فاتت كنت اقول لكم من اراد ان يعرف الشجرة فليقرأ عجل بني اسرائيل. ولا لا اخوان؟ العجل الذي اتخذه بنو اسرائيل هو ما اتخذه ادم من الشجرة، ما ذهب اليه ادم من الشجرة هو الذي اتخذه بنو اسرائيل في العجل ومن العجل. اقرب لهذا حتى تكون دالة عليها. قال واشربوا في قلوبهم، اسمع، العجلة بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فعجل بني إسرائيل كان حرصهم على الحياة الدنيا. مما كان عجلهم؟ من حليهم وزينتهم. والدنيا حلوة خضرة، تذكروا الحديث اللي شرحت لكم إياه؟ فالشجرة التي نهي عنها آدم هو العجل الذي صار إليه بنو إسرائيل، عاجلة دنياهم العاجلة. من سوات آدم وبني آدم أنه إيش أخوانا؟ عجول. خلق الإنسان من عجل وكان الإنسان عجولا. لاحظ؟ راح يروح للعاجلة ولا العجل ويحرص على الحياة الدنيا. واضح أخوان؟ يعني قال الله، يعني ملاش نفصل في العجل، إنما في الأعراف، يعني كوننا نحن في الأعراف، قال إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. واضح أخواننا؟ وذلة وين؟ فالعجل الذي اتخذوه كان دنياهم بزينتها وحليها. وهذه الشجرة التي نهي عنها آدم عليه الصلاة والسلام ألا يقربها. واضح؟ فالشجرة التي ذهب إليها وأغراه بها الشيطان شجرة الخلد، الدنيا خلد، الآخرة الخلد، والدنيا فناء وملك لا يبلى، هذه الآخرة. والله أراد الآخرة لآدم وللمؤمنين، والشيطان أراد هذا. قال الله الشيطان يعدكم الفقر، اللي هو الخلد الفناء والبلاء، الفقر، ويأمركم بالفحشاء، كل من بالسوات اللي سيأتيك فيها فينزو عنك لباسك، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وين؟ في الآخرة كل هذا. فلما رأينا القرآن لما درسنا سورة البقرة قلنا لكم يا أخوان القرآن من أوله يبدأ على الغيب وعلى الدار الآخرة، اول ايات يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. افتح الصفحة الثانية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فواضح أن الله يدفع المؤمنين ويجلبهم لوين؟ للآخرة، أن يدعوا ويزهدوا دنياهم. فكثيرا ما يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الآخرة، أن نعاجل وأن نزهد بالدنيا وأن نعاجل للآخرة. كل سهام الشيطان التي يرمي بها فلا يخطئ في الدنيا، كله نساء ومالا وغلا كله هون، انزل تحت بغلبك فوق لا يستطيع. فكان لابد أن تأكل منها، تلك التي لا تأكل منها حتى تتدلى إليها وتهبط إليها، ثم يكون لزاما عدلا قسطا أن تهبط إليها. اسمع، عظم الله. نحن في البقرة، قال فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا، اسمع، بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض. فواضح الشجرة بوابة إلى الأرض، تمام؟ أكل وين صار؟ في الأرض بالزينة والحلي الذي كان فيه. الآن يعني يبدو كل السوءات هون، وري عنه في الجنة، الآن كل هذا سيبدو هنا حتى يقتل الأخ أخاه. شيء النبي قال عليه الصلاة والسلام تقيء الأرض من أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، حتى يمر القاتل فيقول في هذا قتلت، ويقول السارق بهذا قطعت يدي، ويمر القاطع قاطع الرحم فيقول بهذا قطعت رحمي. لاحظ كيف أخرج لهم زينتها وحليها أمامهم، ثم يمرون عنها فيدعونها فلا يأخذون شيئا. واضح؟ يعني ما تتلاقي للشيخ ترى. نعم نعم، يعني بكل الشيخ اخرج لهم العجل، يعني اخرج لهم مادة العجل، هاي كله الذهب والحلي كله الفضة اللي طلعت كل ما تصنع اخرج لك اياه العاجلة اللي. ثم يدعونها فلا يأخذون منها شيئا. واضح؟ فالشجرة اخوانا التي نهي عنها ادم لا يقربها. هذا الان كم بقي؟ دقيق. قال لي اخي هل هي الشجرة الملعونة؟ العجيب سورة بني اسرائيل، ألم أقل لكم إذا أردتم أن تتعلموا حكمة فاقرأوا ما قص الله علينا من بني إسرائيل. نتكلم على هذا الشاهد إذا أبقال الله إلى حينه. آمين.